أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي على محمد الذي دعا إلى الله وصبر وجاهد حتى انتصر، وشرف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بهذا الدين العظيم الذي بحمد الله في كل فترة من فترات الزمان نسمع بهذه الأخبار التي يرتفع بها الأفراد والأمم، ترتفع بها إلى الله سبحانه وتعالى وتجدد مسيرتها مع ربها. لقاءنا اليوم ليس غريب وليس جديد على هذه الوجوه. لقاءنا اليوم ليس من تلك اللقاءات العادية ولا من العبارات التي يختار لها تزيين الكلمات، لأن في ذكرى صاحبها ما يطرز هذه المنطقة بكل فخر لصحبته الذين رافقوه على هذا الطريق، والمصحف الذي حمله في قلبه، والهمة العالية التي ساقته إلى هذا المصير الطيب. بداية نستهل بما بشر الله عز وجل به هؤلاء السائرون إلى الله من غير تردد، الغرباء في الأرض، يوم أن أحجم الناس عن هذه الفريضة، ويوم أن غاب الناس عن هذا الدين بمعانيه. وهذا الحضور الطيب الذي نراه ما جاءوا ليسمعوا كلمات المتحدث، إنما ساقتهم دماء الشهداء، وإنما ساقهم الخير الذي في نفوسهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويسوقهم إلى المولى عز وجل. لامني في هواك من لامني، فقلت فليلمني بعد ذلك على حبي لك اللوم. نحن عندما أحببنا هؤلاء الشباب وعشنا معهم هذه الأيام إنما اخترنا طريق الجنة بإذن الله عز وجل. بداية نهنئ أخونا الذي غير كنيته من أبو مجاهد إلى أبو الحور بقول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ونقول لأهله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هذا الطريق اللاحب الشائك الذي سار عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء المقوقس حاكم مصر وأرسل ثلاثة من جنوده إلى عمرو بن العاص لكي يعيشوا في جند المسلمين. فلما رجعوا إلى المقوقس يرفعون له التقرير عن أولئك الجيش، عن أولئك النفر، قال: كيف وجدتموهم؟ قالوا: والله رأينا قوم الموت أحب إليهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، وطاعتهم لأميرهم كأطواع جند لمرشدهم، يأكلون على الأرض ويغسلون أطرافهم. فقال المقوقس كلمة هناك: والله إن هؤلاء القوم لو توجهوا إلى الجبال لأزالوها من مكانها. ليس غريب أن نسمع بأخبار هؤلاء. فمن قتيبة في القمة يوم أن شرف الله عز وجل ذاك التائب، ذاك الشاب الذي رجع إلى الله عز وجل من بلدان الكفر، وتأبى عليه نفسه أن يبقى في براثن الجاهلية، ارتفع قتيبة ليقتل في سبيل الله عز وجل. ليأتي شباب من هذه المنطقة يتأثرون بذلك الرجل، ما تأثروا بخطب ولا بدروس ولا بندوات ولا محاضرات ولا بكتب ولا بتلفاز ولا بمرتلين القرآن الكريم، إنما التأثر كان بدماء الشهداء. هذا المداد الذي يرفع الله عز وجل به الأمة، هذا المداد الذي نفخر به، هذا المداد الذي صرخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على ابنه عبد الله بن عمر عندما جاء من معركة اليمامة وقتل زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، فصرخ عمر في وجه ابنه وقال: هلا هلكت حيث هلك زيد، أترجع بعدما هلك زيد؟ كانت هذه الأمة تتوجه إلى الله عز وجل. هذا معاذ بن جبل يقدم ابنه ويصاب الابن فينظر إلى أبيه ويقول يا أبتي قتلني العلج. قال يقول يا بني ما تفعل بالحياة، مت على ما أنت عليه. هذا الأب يدفع ابنه. هذه الدماء عندما تتفجر يا إخوة، هذه الدماء عندما تتطاير، إن إخواننا والله ما سقط الأول إلا على القمة، وما سقط الثاني إلا على القمة. عشاق القمم لن تنتهي المسيرة إن شاء الله، والعقد لا الذي إن شاء الله تعالى انتظمنا به وأحببناه وأردناه ودعونا أنفسنا وإخواننا إليه سيظل قائم بإذن الله عز وجل. وما هذا الحضور اليوم ولأول مرة إلا شاهد على هذه المعاني، أن هذه الوجوه جاءت تسمع كيف قتل هذا الأخ. أيوجد في هذا العصر في زمن الشهوات؟ كما أخبرني اليوم مدرس قال والله ما كنت أظن أنني أسمع وأنا في الإمارات أن هناك رجل شهيد، ما كنت أتوقع أن يقع في بلد فيها من الترف، فيها من الشهوات، فيها من الدش والستلايت، فيها من الفساد، فيها من الضياع، أن يقع فيها شهداء. والله إن هذه المنطقة خير، وستكون هذه الفاتحة التي بدأت من دم الشهيد قتيبة إلى الشهيد أبو الحور الأخ حسن ستستمر بإذن الله عز وجل، وستكون بإذن الله على أمرين: غيظا لمن لا يحبون هذا الدين، ورفعة للشباب هؤلاء الذين جاءوا يتلمسون الطريق الحيارة، الذين سلكوا طريق السعادة في كل شيء فما وجدوه. إن لذة الحياة بأن تعيش لهدف، وإن لذة الحياة أن يرضى الله عز وجل عنا في قمة اللذة، فيتخذ من بيننا شهداء عاشوا معنا وأكلوا معنا. وسبحان الله من المفارقات العجيبة أن الأول ما سقط شهيدا إلا بعد موسم الحج، الأول حج حجة الإسلام ثم سقط شهيد، وهذا الثاني سبحان الله حج حجة الإسلام في هذه السنة التي مضت ثم بعد ذلك توجه الله عز وجل. هذه مفارقات عجيبة تجتمع مع الشهداء، الأول سقط على القمة وهذا الثاني لحق أخاه وسقط على القمة، فيا ليتهم إن شاء الله يعلمون ما بقلوبنا عليهم من الألم، ويا ليتنا إن شاء الله نجتمع معهم في جنات الفردوس إخوانا متعانقين متقابلين بإذن الله عز وجل. قد لا يفهم بعض الناس معنى الشهادة، قد يحزن بعض الناس وقد يقول هذا الجنون. نعم هذا الجنون، هذا كما قال الشاعر الذي كان يصور حب النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتهموه، قال إن كان حب آل بيت النبي، إن كان حب آل بيت النبي يعني تجهما أو جنونا فليشهد العالم بأنني مجنون. إن كان هذا الطريق هو الجنون فأحببنا هذا الجنون في الله سبحانه وتعالى. لا والله ليس الجنون، إنها التجارة الرابحة، إنه عقد الشهيد الذي أوصى صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أن تعلم أول أمر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الترمذي وأبو داود في حديث عمرو بن معدي كرب المشهور للشهيد عند الله خصال: يغفر له عند أول دفع من دمه، يغفر له عند أول دفع من دمه، حتى يتأكد الجميع أن ميراث الماضي وأن ميراث السيئات وإن السيئات التي تجمعت من أول دفعة دم بإذن الله عز وجل تخرج من عروق الشهيد، يكتب الله عز وجل له المغفرة، يجار من عذاب القبر، يؤمن من الفزع الأكبر، يشفع في 70 من أهله، عليه الياقوتة خير من الدنيا والآخرة، يزوج 70 من الحور العين. وهذا أبو الحور نسأل الله عز وجل أن يعطيه الله سبحانه وتعالى ذلك. سأفرد الكلام عن هذا الأخ وسنتكلم عن سيرة كل أخ، سنزاحم أخبار الشهداء إلى أن يتقبل الله جميعا إن شاء الله مع أولئك الذين مضوا إلى ربهم. أيها الإخوة الأحبة، عندما يقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هؤلاء الذين عاشوا في هذه المنطقة كان يستطيع أن يكون من عشاق بانكوك، وكان يستطيع أن يكون من عشاق الكرة، وكان يستطيع أن يكون من عشاق الشهوة، ولكنهم كانوا عشاق القمم، فأراد الله عز وجل لهم الراحة نعم، أراد الله لهم الراحة أن يفارقوا دار الهموم إلى دار الشهداء التي يبقى فيها ذكر الشهيد بإذن الله عز وجل إلى قيام الساعة. كل الناس يختم على أعمالهم، كل الناس بعمر قصير إلا الشهيد فإنه لا يموت. ولهذا قال العلماء في حديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. هذا لا ينطبق على الشهيد، هذا لا ينطبق على الشهيد، لأن الشهيد عمره ممتد مجرد أن يقتل في سبيل الله عز وجل. وفي حديث جابر بن سمرة قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آتيان وأدخلاني غرفة جميلة لم أرى مثلها، فقالوا: هذه دار الشهداء، هذه دار الشهداء. أيها الإخوة الأحبة، عندما نتكلم عن هذه المعاني وعن هذه المواقف الربانية، تشرفنا والله بهذا الخبر، وتشرفت منطقة خورفكان وما حولها أيضا بأن يكون من بينها أناس يحبون الله ورسوله ويقدمون الدم، كما قال سيد رحمه الله: ما سمي الشهيد شهيدا إلا أنه شهد بحق أن دينه أغلى من دمه ولحمه. ما سمي الشهيد شهيدا إلا أنه شهد بحق أن دينه أغلى من دمه ولحمه، لذلك سمي شهيدا. إخوتي في الله، عندما نتكلم عن هؤلاء الصالحين، يقول أبو حنيفة رحمه الله: سيرة الصالحين أحب إلينا من كثير من أبواب العلم، لأن فيها آداب القوم، فيها نتعلم وفيها نتربى، وفيها والله نشعر بالأمان، نشعر أن أخانا الآن إن شاء الله تعالى في مكان آمن، يأتينا شعور نفسي. هذه أول كلمة أقولها وأول موقف أذكره، يوم أن قتل الأخ حسن. كان مقتل ما يقارب قبل أسبوعين أو ثلاثة، وكان الخبر لم ينتشر بعد. انظر إلى هذه القصة العجيبة. وكان له ابن أخ صغير اسمه عمار، كان يستيقظ بالصباح وكان لا يعلم بخبر ولا أحد يدري بهذا الخبر، فكان يذهب إلى أمه وهو صغير يقول لأمه: إن عمي حسن مرتاح في الجنة. فتستغرب الأم وتسأل الإخوة والبيت: ما أخبار حسن؟ وهم لا يعلمون أن حسن إن شاء الله تعالى في عداد الخالدين، في أولئك الذين مضوا الله عز وجل. ويتكرر الحلم مرة ثانية في اليوم الثاني، يأتي الصغير إلى أمه ويقول: عمي حسن مرتاح في الجنة. وتسأل الأم وتستغرب: هذا الصغير ما الذي يدل على هذا الأمر؟ هناك أمر غامض، اسألوا عن حسن، ما أخبار حسن؟ وكان حسن في عداد الشهداء إن شاء الله نحسبه كذلك. ويأتي اليوم الثالث ويستيقظ الصغير ثلاث أيام متتالية، والصغير يقول: عمي حسن مرتاح في الجنة. هذه الأخبار عجيبة عندما تدغدغ هؤلاء الناعسين في الدنيا ويظنون أن الدنيا خلود. ما أن تأتي هذه الأخبار والله حتى تنعش الناس. وحصل عندنا أن كثير من الشباب تردد في طريق الهداية، فما أن سمع بخبر الأخ حسن أبو الحور كما أحب أن يسمي نفسه. شو كانت كنيته قبل أبو مجاهد؟ كانت كنيته أبو مجاهد، فسمى نفسه سبحان الله في هذه السفرة أبو الحور. كان كثير من الشباب والله يا أخوة بدأ يغني على ليلاه، وبدأ يحن إلى الضياع مرة ثانية، وبدأت تخامر عقله دواعي الرجوع والنكول عن هذا الطريق والانتكاسة. بدأ هذا الأخ يتردد في التزامه، فما أن سمع بخبر استشهاد أخيه الذي نحسبه أنه قتل في سبيل الله إلا وقد رجعت هذه الدماء في عروق كثير من الإخوة. فالذي كان لا يصلي الفجر عاود نفسه، والذي صراحة كان لا يقرأ القرآن عاود نفسه. فأخبار الشهداء عندما تأتي تؤثر في الأمة إيجابيا لا سلبيا. وأبدأ معكم في سيرة هذا الرجل الصالح نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. أبدأ معكم في قصة المعركة التي جرت وذهب فيها أخونا شهيدا إن شاء الله، والمعركة ما تكلمنا عنها إلا بشاهد عيان، وما قبلنا رواياتها إلا بقسم أمام شهود كثير. ما قبلنا أي رواية سنذكرها لكم يا إخوة إلا وعليها شهود. وأقسم راوي الرواية الذي رأى بعينه والذي شاهد أخاه حتى فارق الدنيا، بل أقسم أمير العملية على ذلك الكل أنهم يؤيدون ما سأذكره لكم، ولا أزيد عليه حرفا حتى أحمس الجميع، ولا أنقص منه حتى لا أحرم هذا الأخ الشهيد حقه في ذكره وفي ذكر مناقبه إن شاء الله تعالى. الأخ حسن عندما تعرفنا عليه كان يملك ثلاث صفات عجيبة. أول صفة للأخ حسن كان غيور ومن غيرته أن إخوان معه في الدعوة إذا ذهبوا إلى أماكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا لا يصطحبون معهم. السبب يخشون من غيرته أنه يتصرف بقوة أكثر من الحكمة، فكانت هذه الغيرة تأكل قلبه. الصفة الثانية الذي كان يتمتع بها، كان قلب طفل إذا غضب في النهار رضي في الليل، كان لا يزيد حزنه أو زعله أو غضبه إلى ساعات معينة. الصفة التي بعدها كانت في أخينا حسن رحمه الله الصدق، إن سألت عن شيء يصدقك ولا يلتوي في الجواب، بل لا يتردد أن يقول لك الخبر ولو كان على نفسه. وقد جربت أنا بنفسي مرارا أسأله، كثير من الشباب يستخدم الذكاء يستخدم الالتواء، إلا هذا الرجل سبحان الله كان يقول نعم حصل مني كذا وكذا وكذا. الصفة الرابعة العجيبة اللي لاحظها كل الشباب أن حسن كثير الرؤى، الأخ حسن كثير الرؤى، كثيرا ما ينام لو لمجرد ساعة يقول رأيت رؤيا. من رؤيا حسن؟ رأيت أخا في الله قتل في المكان الفلاني. من رؤيا حسن؟ رأيت أنني أقاتل يهود. من رؤيا حسن؟ يقول رأيت أني أحمل كلاشينكوف وأنا على الخيل. رأيت نفسي في المكان الفلاني، رأيت إخوة كنا في عملية، رأيت المجاهد الفلاني، رأيت فلان. وكان كثير الرؤى، ما يأتي يوم إلا ويعطيك رؤيا، حتى أصبحت نكتة بين الشباب إذا رأوا حسن تعال يا حسن ما آخر رؤيا رأيتها. فكانت هذه الرؤى سبحان الله تحكي أمر يا إخوة، الذي لا يرى في منامه إلا الجهاد، ولا يرى في منامه إلا السلاح، ولا يرى في منامه إلا الحور العين، ولا يرى في منامه إلا المجاهدين. ما قلب هذا الرجل؟ بماذا يتعلق هذا الرجل؟ همك على ما أهمك وخواطرك جزء من همك، همك على ما أهمك وخواطرك جزء من همك. قال صلى الله عليه وسلم من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفاه الله سائر الهموم، ومن تشعبت به الهموم لا يبالي الله بأي واد هلك. وصفة لا أحرم هذا الأخ، كان كثير البكاء بصوت مزعج والله، حتى إذا اعتكفت معه في المسجد تقول يا ليتني ما نمت في هذا المسجد. كان كثير البكاء سريع الدمعة، ما أن تحدثه بآيات القيامة إذا غضب على أهله أو على والدته أو على أحد ثم ذكر بحقه يبكي ويذهب إليها سراعا يستسمح هذا ويقبل هذا. كان كثير الدموع، كان إذا صلى فعلا يا أخوان تخرج منه هذه الدموع مدرارا. كان كثير الدموع، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. كثير من الناس عندما نذكر هذه المناقب الطيبة، عندما نذكر هذه المشاهد الطيبة يقول يبالغون، لأنهم يريدون الناس أن يتحمسوا لهذا الموضوع. ما هدفنا إلا أن نذكر والله الحقائق. الإخوة الذي عاش معه اسألوهم عن بكاء حسن، اسألوهم في البيوت التي كانوا يبيتون فيها يقيمون الليل، أن حسن عندما يقيم الليل كانوا ينزعج بعض الشباب من كثرة بكائه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أبت هذه الدموع إلا أن تصل لهذا الشموع فينتقل عند الله عز وجل يوم أن يجمع الجموع سبحانه وتعالى ويقال الشهداء تقدموا من غير حساب، اشفع تشفع، فيأتي الذي لامه في ذلك فيدخل في شفاعة ممن يستحق الشفاعة. أهل الشهيد أول من يستحق الشهادة. من أهل الشهيد؟ أهل الشهيد الذين ربوه على الجهاد، أهل الشهيد الذين عزموا عليها الطريق، أهل الشهيد الذين أحفظوا أو حفظوا أناشيد الجهاد في سبيل الله عز وجل. هؤلاء يا إخوة عندما يسقطون في سبيل الله عز وجل تحيا النفوس. لماذا؟ هذا درس الأربعاء منذ سنوات ما قد حضر إنسان بهذه الطريقة أو ما قد كان حضورا بهذه الطريقة. لماذا اليوم؟ أنا أعلم والإخوة يعلمون، حتى الأوراق التصويرية التي صورت ما أظن تكفي هذا العدد الذي حضر في هذا اليوم. أيها الإخوة الأحبة، هذه وصية الأخ الشهيد حسن، أنقصنا منها فقط بعض الأسماء للضرورة أو للمصلحة. هذه وصيته ليس بخطة، خطه الأصلي أظن موجود في الورقة، وهذه وصيته عندما يختار الآية. هذه وصية موجودة عند إخوانه التي كتبها لبيته، ووصية موجودة عند إخوانه الذي كتبها لهم الذين عاشوا معه في الدعوة. يختم وصيته بآية سبحان الله. لماذا يختم وصيته بهذه الآية؟ لأهله كتب ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وختم الوصية التي أيضا لأهله لإخوانه في الدعوة بهذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لماذا؟ لأن لهؤلاء الشهداء حنين. قتيبة رحمة الله عليه عندما قتل أيضا يا إخوة سمعتم شريط قتيبة وصوت قتيبة عندما يتكلم كأنه يودع الدنيا للشهداء. سبحان الله للشهداء إشارات وإحساسات. أسأل الله تقبلني وإياكم في الشهداء يا رب العالمين. أما عن سير المعركة وأما عن زبدة القول وأما عن كرامات أخينا التي نحدث بها ونثبت ما أثبته أهل السنة والجماعة أن الكرامات تحصل لأهل السنة والجماعة ونثبتها حتى يقوي الله عز وجل بها القلوب. هذا شاهد عيان على هذه الكرامات، شهود عيان على هذه الكرامات. وأقسم بالله الطريق مظلم وتبدأ المعركة ويتقدم الأسود ويتقدم الجنود والقلوب تخفق بحب الله والشوق ينساو في النفوس. متى أقطع هندوسي ومتى أقتل ومتى ينفذ رشاشي؟ متى أستطيع بإذن الله أن أمكي في عدوي؟ متى أصرخ فست رب الكعبة؟ يتقدم أولئك الرجال ويحاولون اقتحام مكان الأول الثاني لا فائدة، والوقت مظلم والجبل الشاهق ما زال شاهدا على هؤلاء الأسود الرجال. يتقدم أخونا مع من كان معه ثم يتفرق الجمع لإطلاق النار، ثم بعد ذلك يختبئ أخونا في مكان وإذا بهذا المكان فيه لغم، فيتفجر الأخ فيطير من مكانه وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيهرول له أخاه الذي كان معه وإذا به يبتسم، الرجل مقطوعة، الجسد ممزق بالشظايا، والأخ يبتسم والأخ يقول له سامحني يا أخي سامحني يا أخي، لأنه يرى علامات الموت عليه. والأخ يبتسم يقول لا شيء عليك، ولكن أحذر لي ما؟ قال أنت متألم؟ قال شيء بسيط في قدمي. قال صلى الله عليه وسلم لا يجد المسلم لا يجد شهيد مس الموت إلا كمس القرصة. يقول ألم بسيط والرجل لا يظهر منها شيء يا إخوة، تطاير الدماء على بعض الإخوة. يقول الأخ ويقسم بالله ففاحت رائحة طيبة من دم أخينا، فاستغربنا قلنا سبحان الله بدأت علامات القبول على هذا الأخ. فأخبره الأمير أحضر لنا الإسعاف أو أحضر لنا الأمير حتى نستطيع أن ننقل هؤلاء الإخوة. فذهب الأخ ورجع يقول الأمير والله ما زال أخ حسن يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ما كان ينظر الإخوة، اسمعوا إلى هذه النقطة، ما نظر الإخوة إنما كان ينظر إلى السماء، ثم ابتسم ثم ضحك بصوت، ظل يضحك ويضحك ويرفع رأسه ويضحك حتى مال وما زالت ابتسامة على وجهه. أقسم بالله كل من حدثنا هذه الرواية ما ابتسم إنما ضحك، هذا الضحك لعله فتحت له أبواب الجنة، لعله رأى ما لا يراه الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم أن المؤمن قبل موته يرى مقعده من الجنة. يضحك يا أخو في هذه الساعة، يضحك. في هذه الساعة أين الآلام؟ أين الجراحات؟ أين الشظايا؟ لا أثر في جسده، إنما ينظر إلى موضع معين في السماء. يقول الأمير ما حول عين عن السماء، ما زال ينظر السماء وهو يضحك ويضحك بصوت مسموع ويضحك حتى مال رحمه الله برأسه. ثم بعد ذلك يقول الأخ حمل كل الإخوة، وما ظننت أن الأخ أبو الحور الذي اختار هذا الاسم يا إخوة، ما كانت كنية هذه، كانت كنية أبو مجاهد أو أبو الشهيد. ما الذي جعل يختار اسم أبو الحور حتى يختم حياته؟ هنيئا لك أبو الحور، هنيئا لك أبو علي، هنيئا لك أخي الحبيب، يوم ودعت هذه الدنيا غيرك سقط وتراجع عن الهداية، أنت بفضل الله عز وجل مع أخيك قتيبة قمة على قمة، عشاق القمم ستظلون كذلك، ستظلون كذلك إلى أن يلحق بكم إخوانكم الذين عشتم معه بإذن الله عز وجل. شهيد في الصومال، شهيد في أغادينا، شهيد في الفلبين، شهيد في كشمير، شهيد في الشيشان، سيظل هذا الموكب بإذن الله عز وجل علامة صدق في هذه الأمة. أيها الإخوة الأحبة، ويرجع الإخوة في جنازة أخينا ويصلى عليه، فإذا الأخ الذي كان معهم عليه من دماء الأخ وأخذ يشم الرائحة، وإذا الرائحة طيبة، الرائحة الطيبة ظلت يوما كاملا. وأخ آخر أخذ وجه الأخ حسن عندما أدمي وجهه وكان الإدماء في عينه، أخذ ينظف الدم على عينه فظلت يده بفضل الله عز وجل أيضا يوما كاملا، ورائحة الدم الطيب في يده. بل أعجب من ذلك كل يا إخوة، رؤيا والله ترددت في ذكرها. وأخذ الأخ الذي رأى الرؤيا رجل حافظ كتاب الله عز وجل، عندما رأى وجه حسن أبو علي وهو يدفن، هذا الأخ من حفظ كتاب الله عز وجل من المرابطين في الثقور العمليات، استغرب هذا الأخ فساله أخاه ما الأمر؟ قال والله الذي لا إله إلا هو رؤيا رأيتها من كذا سنة، نحن في سحابة شهداء، رأيت وجوها والله ما أعرفهم، والله إن هذا الوجه هو الوجه الذي رأيته من 13 سنة، والله هذا الوجه الذي رأيته منذ 13 سنة. الله أكبر، رؤيا من 13 سنة يرويها لهم أخ ما رأى حسن إلا وقت دفنه، قال والله هذا الوجه الذي رأيته. وسألت الدكتور رحمة الله أنور شعبان في البوسنة، قلت إني رأيت رؤيا سحابة عالية وجوههم بيض يلبسون الثياب البيض. فقال دكتور أنور هؤلاء الشهداء أتعرفهم؟ قال أعرف أوصاف وجوههم، بعضهم أعرفهم في البوسنة وبعضهم لا أعرفهم. يقول هذا الوجه والله الذي أراه هو الوجه الذي رأيته قبل 13 سنة. هذه بشرى نسوقها إلى أهل الأخ حتى تطيب نفوسهم، ولعل بشرهم الله كما قال صلى الله عليه وسلم الرؤى شيء من المبشرات. أنا سمعت الأخبار من بعيد أن أحد أهل رأى رؤيا طيبة له أنه يقف على باب الجنة، قال تعالوا تعالوا لا تأخرون عنا. أيها الإخوة الأحبة، عندما نذكر أخينا والله إنما نذكر من باب الشوق ومن باب الوفاء ومن باب أن نحرك في أنفسنا وإياكم قبل أن يأتي يوم النصخ ونبكي فيه يا ليتني قدمت لحياتي، قبل أن تقول يا ليت كان بيني وبينك بعد المشرقين. يوم أن نقف في ساحة المحشر، يوم أن يقول أهل النار، يوم أن ينادون بأصواتهم يا رب اقضي بيننا ولو إلى النار، ما نريد هذا الوقوف. هناك جنة، هناك الحور، وهناك القصور، وهناك الأنهار، وهناك الراحة والخلود، وهنا الدنيا المنتهية، وهنا الدنيا الفانية. يقول مالك بن دينار لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خصف يبقى لكان جدير بالعاقل أن يتخذ الخصف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى. وكيف وأن الآخرة ذهب وأغلى من الذهب ويبقى، والدنيا خصف وأقل من الخصف ويفنى. أيها الإخوة الأحبة، أيها الإخوة الأحبة، إن عتق أرواح الشهداء هو الدعاء لها، وإن عتق أرواح الشهداء هم يوم قدموا في سبيل الله عز وجل. يروي ابن حبان عندما جاء بلال رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر إن كنت أعتقتني لنفسك فأبقني معك، وإن كنت أعتقتني لله فدعني، فآثر الجهاد حتى قتل رضي الله عنه. هكذا أيها الإخوة الأحبة، قالها خالد إن أمة يتزاحم أبناؤها على الشهادة لا تعرف الهزيمة، سيعودون هؤلاء الشهداء سيعيدون لنا بإذن الله عز وجل سيرة التائبين. ما عرفنا وجه تاب إلا بعد استشهاد أخينا قتيبة، ولن نعرف الآن وجه تاب إلا بعد مقتل أخينا حسن أبو الحور رحمه الله. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل الشهيد، فأسأل الله أن يهون على أهله، وأسأل الله عز وجل أن يرزق أهل الاحتساب احتساب الأجر، احتساب الأجر لهذا الأخ الذي بذل نفسه وبذل وقته وبذل روحه في سبيل الله عز وجل. لو يعلم من أهله ما يعلمون كرامات الشهيد لعلموا أن هذا ضريبة البيت، لعلموا أن هذا دفع ربما عنهم ضريبة البيت، ضريبة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولن ينتهي هذا الموكب، ولن يقف هذا الموكب، وكم زلزل هذا الموكب. الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء الشباب الذين ما اختاروا إلا القمم، يعلمون كم فيها من مخاطر، يعلمون كم هناك من الصراصير التي تراقبهم، يعلمون كم من الصراصير الذين لا يركضون طريقهم، ولكنهم آثروا أمر الله عز وجل. يقول الناس من هذا غريب لأني في عذر العلياء راقي، جعلت الناس والدنيا ورائي وآثرت الهداية بالتصاقي. أولئك أسود لا تخوفهم أمور، أولئك رجال الله سبحانه وتعالى يرعاهم ويخوفونك بالذين من دونه، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ورسالة إلى كل أخ ينعم بالسماع الآن لهذه الكلمات، أقول أخي الحبيب أن أمانة الإسلام في عنقك، فلا يضيعن الإسلام من قبلك. لا تقول أنا فرد، بل أنت أمة إن شاء الله تعالى، أنت أمة تستطيع أن تصنع من نفسك شيء. والله إن اليهودي يتغنى بكلمات ويقول يا أمة فليباركني الكتاب المقدس، أنا ذاهب لسحق الأمة الملعونة أي المسلمين. وأنت يجب أن تردد وانفروا في سبيل الله خفافا وثقالا حتى يكون لك الجهد الذي يبذله ذاك اليهودي، بل إنهم لا يرجون من الله إلا النار، ونحن بإذن الله نرجو من الله الجنة إن صبرنا على هذا الطريق. أيها الأخ الحبيب، أمانة في عنقك أن تراجع نفسك وأن تراجع أيامك، فهذا حسن ليس في زمان التابعين ولا في زمان الصحابة، هذا من بينكم ومن أهلكم ومن هذه المنطقة. كان يوما من الأيام يقول ما تقولون ويتكلم بالكلام الذي تتكلمون، فلماذا يا إخوة لماذا نتردد عن هذا الطريق؟ وما العلاج لهذه القلوب التي أقبلت لتسمع أخبار هؤلاء الناس؟ أول أمر بادر بالتوبة وارجع إلى ربك وحاسب نفسك. أنت سمعت الآن بهذه الأخبار وأنت تأثرت بخبر هذا الشهيد، اعلم أنه مات على طهارة، اعلم أنه اشتاق إلى الجنة، اعلم كما قال أبو الدرداء ما حليت الجنة كما حليت هؤلاء الناس وما نرى لها من مشتاق، أي إلى هذه الأمة حليت هذه الجنة، هذه أوصافها في القرآن الكريم، هذه الجنة. والله كم ستدوم الدنيا وكم سيدوم عمرنا في هذه الدنيا، وكم ستطول الشهوة وكم عمر الشهوة في أيامنا وفي ساعاتنا وفي دقائقنا، لكن الشهيد يختصرها بإذن الله عز وجل في فستو ورب الكعبة. شباب النضر ما زالت الآن أماني الزواج وأماني الوظيفة وأماني الدراسة تخامرهم، شباب لو أرادوا أن يقيموا بينها لاستطاعوا، شباب لو أرادوا أن يضيعوا لضاعوا، لو أراد أن يكون من عشاق الشهرة والكرة لاستطاع، لو أراد أن يكون من عشاق بانكوك لاستطاع، لو أراد أن يكون من عشاق الفيديو لاستطاع وعشاق الأغاني، ولكنه عشق القمة فاختاره الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أخونا الشهيد ويجعل من الذين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وبعد مقتل الأخ الشهيد ومن قبل مقتله توافد الشباب للذهاب إلى كثير من هذه الأراضي يريدون الفكاكة من هذه الدنيا، فقلنا لهم كلمة: لو ذهب الجميع إلى هذه الأماكن من يبقى في هذه البلد يبصر الناس ويعلم الناس ويأخذ بأيديهم؟ هذه الجموع لو أرادت الآن أن تتوب الله عز وجل من سيهتم بهم ومن سيأخذ بأيديهم؟ وإلا وإن بعد مقتل هذا الأخ الشهيد، والله يا أخوة خلال يومين تم إعداد بعض المجاهدين ب50,000، وما انتقل المبلغ الذي جمع من بين إخوانا الذين عاشوا معه 50,000 تقريبا من بين إخوانا الذين عاشوا معه، منهم من جاء بمعاشة كامل ومنهم من جاء بكذا مبلغ ومنهم من جاء بالذهب ومنهم من جاء بكذا، كل ذلك لإعداد إخوان في سبيل الله عز وجل. إن سقط شهيد سنتبعه بثالث ورابع وخامس وسادس إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل أخونا أبو الحور في الصالحين، أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا أجره، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل في الشهداء وأن يتقبل أخونا قتيبة وأن يرحم أخونا محمد وأن يتبعنا وإياهم في الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدي وأيديكم إلى هذه الأماكن، إلى أماكن العزة والرجولة، إلى الأماكن التي فيها إن شاء الله روائح الجنة. أيها الإخوة الأحبة، شجع شجع شجع هذا الشعور الذي ينتابك الآن، وعش مع نفسك هذه الأيام وخذ قرارك بنفسك، لا تجعل إنسان يختار لك طريقك، اختر طريقك بنفسك. أيها الأخ الحبيب، لن يدخل معك أحد آخر القبر، أنت بوحدك ستدخل القبر، فاختر هذا الطريق بنفسك، لا تجعل الأوهام ولا تجعل الذين تربعوا على الكراسي والذين انتفخت بطونهم من الأكل والشراب، لا تجعل الذي داخ على الدنيا حبا وتيها، لا تجعل هذا يخطط لك في مستقبلك، اجعل فقط شيء واحد، القرآن يحدوك يا الله عز وجل، اجعل السنة هي التي تحركها إن شاء الله تعالى، اجعل ذلك بإذن الله عز وجل، اجعل ذلك هو الذي يحركك، اجعل هذا هو الذي يدفعك إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحبة، أرجو الله عز وجل أن هذه الأعداد وأن هؤلاء الشباب عندما يسمعون سيرة هذا الأخ الطيب الصالح الذي نحسبه كذلك، أن يتفكروا في هذا الأمر وأن يراجعوا أنفسهم. وأطلب من كذلك قراءة وصية أخونا الشهيد رحمة الله عليه، إذ يبلغ السلام للجميع ويوصينا ببعض الكلمات. وبعد ذلك أيها الإخوة الأحبة، إخوانا في هذا المكان يقدمون هدية متواضعة إلى أخو الأخ أبو الحور الأخ إبراهيم إن كان موجود، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه الهدية من إخوانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجرهم على صبرهم ويجرهم إن شاء الله تعالى على ما قدموا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قامني يا جبال أو فاتسابا إنني بالعلي أودة مورا ليس يدني عزيمتي طول ترب أو عظيم فهمتي منه غاضا أو عظيم فهمتي منه غاضا. همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى الشهادة مغنى مسلم أيها الجبال قوي لا تحدي فإنني أنا مسلم أنا من أمة تبالي بعمري وبسعد وخالد بن الوليد قد حباها الإله دينا فأضحت تاهب الناس كل أمر الرشيد. طامني يا جبال أو فاتسابا إنني بالعلى الأودة مغرى ليس يدني عزيمتي طول ثرب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم. قادت العالمين للخير دهرا فاستقاموا على رؤى التجديد ولئن دارنا الزمان فذلت سوف تعتز في غد بالوليد. ما خبت جزوة العقيدة فينا لا ولكن تراجع للوثوب مثل ما يخدع الهزام قريبا بانهزام فصولة للغضوب بانهزام فصولة للغضوب. طامني يا جبال أو فاتسابا إنني بالعلى الفرودة مغرب ليس يدني عزيمتي طول ترب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم. وإذا حولك الظلام فحتما سوف يأتي الضياء بعد الغيوب تشرق الشمس فوق كل الروابي فارق بالفجر بعد ذاك الغروب. طامني يا جبال أو فاتسابي إنني بالعلى الأودة مورا ليس يدني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم. أردتك حرا سوى نفسي تبيع الحياة برد وجيه فإن كنت قارا تدار الكبار فأنت شهيد مع القلب فأنت شهيد مع القلب. أردتك حرا سوى نفسي تبيع الحياة برد وجيه أردتك حرا سوى نفسي تبيع الحياة السابقين تقد المدى وللاحقين رسمت البيان فمن ترى وفق كتاب الإله سيلحق حتما بأسمانك عرفتك حرا سوى نفسي تبيع الحياة برب وجهي عرفتك حرا سوى نفسي تبيع الحياة برب وجهي فإن كنت قد عرفتها فأنت شهيد مع القلب فأنت شهيد مع القلب.